إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني أحدثكم اليوم إن شاء الله تعالى عن ربكم، أحدثكم عن ربكم، عن رب السماوات والأرض، رب كل شيء، سبحانه وتقدس وعز وجل وجل ثناؤه سبحانه. له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأقول، قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. مرتين: بشرتنا فأعطنا. فدخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا: جئنا لنسألك عن هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم، قال مبينا لهم من ربهم، قال: جئنا لنسألك عن هذا الأمر، أي هذا الكون، هذه الدنيا الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هذه البداية: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، أي في اللوح المحفوظ، وخلق السماوات والأرض. خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه. فهو سبحانه كان ولم يكن شيء غيره. ثم لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهو سبحانه فوق العرش، فوق السماوات والأرض، فوق المخلوقات. فكيف يكون موجودا في كل مكان كما يقول أهل الضلال وأهل الجهل؟ فقد كان الله ولم يكن شيء غيره، لم تكن هناك سماوات ولا أرض، فكيف يكون الآن في السماوات وفي الأرض، في داخل السماوات والأرض، ولم يكن سماوات ولا أرض قبل ذلك؟ فسبحانه استوى على العرش، والعرش مخلوق سبحانه، عرشه على الماء مخلوق، وهو سبحانه فوق العرش عز وجل، فوق السماوات السبع وفوق كل شيء. وكما أخرج البخاري أيضا في كتاب التوحيد من صحيحه فبوب على هذا، قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله، فلله ذات ليست كذوات المخلوقات. وأخرج حديث أبي هريرة وموضع الشاهد منه في قصة خبيب ابن عدي الأنصاري رضي الله عنه لما أخذه المشركون كي يقتلوه، فأنشد أو تمثل قائلا: ولست أبالي حين أقتل مسلما في أي شق كان لله مصرعي، ذلك وفي ذات الله وإن يشأ، ذلك وفي ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزعي، يبارك على أوصال شلو ممزعي. والشاهد قوله رضي الله عنه: ذلك وفي ذات الإله، فلله ذات سبحانه، هذه الذات موصوفة بصفات عليا لا مثيل لها، لا مثيل لها. ذات الله عز وجل استوى بذاته سبحانه على العرش، فكيف تكون ذاته في الهواء؟ فهذه المخلوقات يقول الله موجود في كل مكان. والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال هذا رب العزة، بل ما حولنا مخلوقات خلقت بعد ذلك، لم تكن موجودة أصلا. هذا الهواء لم يكن موجودا، فهل كان الله لم يكن موجودا إذ لم يكن هذا الهواء موجودا؟ وهذه المخلوقات لم تكن موجودة في أول الأمر، كان الله لم يكن شيئا غيره، فالله فوق هذه المخلوقات، خلقها سبحانه وهي في قبضته، هذا الكون كله في قبضة الله، لا يمثل ذرة، لا يمثل ذرة، فكيف يكون الله في هذه الذرة؟ كما يقول الأشاعرة الذين يدرسون مذهبهم في الأزهر الآن ويريدون أن يفرضوه على الناس أنه مذهب الإسلام. والله ما كان مذهبا للصحابة، ما كان ولد الأشعري أصلا، الأشعري ولد في العام 60 بعد 100، بعد 200، فلم يكن مذهبا للصحابة، ويريدون أن يجعلوه هو مذهب المسلمين في كافة الأرض. فالله عز وجل فوق العرش سبحانه، ولم يكن شيء غيره عند بداية الخلق. نعم. وكما بوب البخاري أيضا في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه. وأخرج حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. فلذلك نحن نثني على الله بما يحب من الصفات، لأنه سبحانه يحب المدح، يحب أن يمدح، لأنه له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا سبحانه. وكما أخرج البخاري أيضا وهو أيضا عند مسلم الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه سبحانه، ووضع عنده على العرش، ووضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فهذا الكتاب كتبه الله عز وجل وجعله على العرش سبحانه، فكيف يكون الله عز وجل موجودا في كل مكان؟ هو سبحانه على العرش وجعل هذا الكتاب عنده، وضع عنده على العرش: إن رحمتي تسبق غضبي، أو إن رحمتي تغلب غضبي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسي ذكرته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه. فظن أهل البدع وأهل الأهواء أن هذا الحديث يدل على ما يريدونه من فهم سقيم، أن الله موجود ومعنى بذاته في كل مكان، وهذا فهم سقيم، لأن الله عز وجل فوق العرش، ولكنه سبحانه كما في هذا الحديث القدسي كما جاء في أوله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أي أنا معه أي بعلمه سبحانه وبتأييده ونصرته، كما نقل ابن عبد البر إمام أهل المغرب وإمام السنة في زمانه الإجماع على أن معية الله هي معية علم وسمع وبصر، أي أن الله معنا وفوق العرش، معنا بسمعه يسمع كل شيء، ومعنا ببصره يبصر كل شيء، ومعنا سبحانه بعلمه يعلم كل شيء وفوق العرش سبحانه. وأما المعية الخاصة هذه معية عامة لكل المخلوقات تشمل الكافر والمؤمن، وأما المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى، أي أن الله مع المؤمن يؤيده وينصره ويثبته ويسدد كلامه سبحانه. هذا معنى قوله عز وجل في هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه المعية معية خاصة، هي معية النصر والتأييد، إذا ذكرت الله فإن الله معك يؤيدك وينصرك سبحانه. نعم. وكما أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وفي رواية يقول سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا يقوله سبحانه كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا. فإن كان سبحانه معنا في كل مكان كما يقول هؤلاء، فكيف ينزل سبحانه؟ إنما ينزل من علوم، وهذا النزول نؤمن به ولا ندخل فيه بعقولنا، لا ندري كيفية هذا النزول لأنه فوق مستوى البشر، فوق مستوى العقول، فالله فوق العرش، هو سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، لا ندري كيفيته ولا ندري كنهاه، لأن الله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه. ينزل ربنا في هذا الوقت في الثلث الأخير قبل الفجر، ويقول هذا سبحانه حتى يضيء الفجر، وسبحانه غني عنا والناس معرضون عن ربهم إلا من رحم الله، الناس معرضون عن ربهم، بل كما تعلمون في القنوات الفضائية الآن وفي وسائل الإعلام الشياطين تؤذهم أذى للتعدي على ذات الله وللتعدي على شرع الله وللتعدي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله، ما قدر الله حق قدره، ما عرفوا ربهم سبحانه. انظروا إلى هذه الزيادة التي أخرجها مسلم في هذا الحديث حتى تدركوا عظمة ربكم. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الله يقول لعباده وغني عنهم: من يقرض غير عديم، أي الله، ولا ظلوم. ما معنى هذا؟ من يقرض، أي من يقرض الله، والله غير عديم، أي إن الله لا يعدم الخير والعطاء، سبحانه يحث عباده أن يقرضوه، أي الطاعة. من يقرض، أي من يفعل الطاعة، وهذا يشبه قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له، سبحانه. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، لا يظلم ربك أحدا. يقول هذا وسبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، سبحانه. نعم، انظروا إلى هذا الحديث الذي بوب عليه البخاري في صحيحه، قال: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، من حديث عبد الله بن مسعود أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، ويمسك الأراضين على إصبع، ويمسك الشجرة والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، ثم يقول هؤلاء السفهاء: الله في داخل السماوات، في موجود في كل مكان. يا هؤلاء يضادون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يمسك السماوات على إصبع، فكيف يكون بداخل السماوات موجود في كل مكان؟ لا يقول هذا عاقل، فضلا عن أن يقوله مؤمن يؤمن بالله ويدرك عظمة الله عز وجل. نعم، الله عز وجل كما أيضا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كما قال النواس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وقال: الميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة، سبحانه. هذه القلوب كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه عن طريق الهداية، سبحانه. نعم، والحديث عن الله يطول ويطول، فأنا أحدثكم عن ربكم، عن رب السماوات والأرض، لا تكفي خطبة ولا عشرة ولا مئة، ولكني أذكر ما فتح الله عز وجل به. وأخرج البخاري وكذلك مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ إنه لم ينقص ما في يمينه. هذه النفقة نفقة ملايين السنين، لم تنقص ما في يمين الله. وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض، أو قال أو القبض، يرفع ويخفض سبحانه. له يدان كريمتان، يبسط يده، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار سبحانه. خلق آدم بيده، اختص آدم من خلقه بيده سبحانه، له يدان. ثم يأتي الأشاعرة الأزاهرة وغيرهم يقولون يد الله نعمتاه. ما معنى يد الله؟ يد الله نعمتاه، النعمة لا تخلق شيئا. كيف تخلق النعمة آدم؟ آدم عليه السلام، النعمة لا تنفق، بل النعمة هي التي تنفق. فنحن علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة كي نعرف ربنا، كي نعرف ربنا كما أخبر بهذا ربنا وأخبر بهذا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، انظروا إلى ما قاله الإمام الدارمي في الرد على الجهمية في رد هذه المقولة الباطلة، ونختم بها إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: يد الله فوق أيديهم. قال: هؤلاء ليس لله يد، وما خلق آدم بيديه، إنما يداه نعمتاه ورزقاه. وهذا يدرس في كتب الأزهر للأسف لأبنائنا. نسأل الله أن يرضوه من الحق. فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود. قالت اليهود: يد الله مغلولة. وقالت الجهمية، أقول وتبعهم الأشاعر على ذلك، يد الله مخلوقة، ليس لله يدان عندهم. لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها، وذاك محال في كلام العرب، فضلا أن يكون كفرا، لأنه يستحيل أن يقال خلق آدم بنعمته، ويستحيل أن يقال في قول الله تبارك وتعالى: بيدك الخير، بنعمتك الخير. والأشاعرة يقولون: يداه نعمتاه. نعم، ويستحيل أن يقال في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، نعمة الله فوق أيديهم، هذا تحريف لكلام الله. وإنما ذكرنا هنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي، فقال إن وإنما ذكرنا هنا نعم اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. حقيقة نعم. ويستحيل أن يقال: يداه مبسوطتان، أي نعمتاه، فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان. هل يقول هذا عاقل؟ ليس لله إلا نعمتان، إن فسرنا اليدين بالنعمتين، والله هذا يناقض العقل، فضلا أنه مناقض للشرع ومناقض لكلام العرب. نعم، فيد الله لله يدان حقيقيتان كريمتان، ينفق منهما سبحانه سحاء الليل والنهار. انظروا إلى هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثهم أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينادي الله تبارك وتعالى، أو يحشر الله العبادة، يحشر الله العبادة فيناديهم بصوت، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. والشاهد من هذا أن الله ينادي يوم القيامة بصوت مسموع يسمعه البعيد كما يسمعه القريب سيان. فالله يتكلم كلاما مسموعا، هم يقولون إن الله لا يتكلم. الأشاعرة يقولون: كلام الله نفسي، الله يتكلم في نفسه. إذا كان المخلوق الناقص يتكلم فإن عدم الكلام نقص ليس كمالا، يصفون ربهم النقص ويعتبرونه كمالا، أنهم ينزهون الله عن مشابهة الخلق. ومن قال لكم إن كلام الله ككلام المخلوق؟ ومن قال لكم إن يد الله كأيدي المخلوقين؟ بل سبحانه له الوجه وله الأيدي وله سبحانه الساقان وله سبحانه الكلام يتكلم، كل هذا ليس كمثله شيء. سبحانه له الصفات العليا التي لم يشبه بها صفات المخلوقين. هذا ربكم، هذا ربكم، هذا ربكم، حدثتكم عن ربكم من كلام ربكم ومن كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا ربكم واعبدوه حق عبادته. وأنتم قد مررتم بليالي، ليالي مباركة، هي من أفضل الليالي التي دعوتم فيها ربكم سبحانه. فنسأل الله أن يتقبل منكم عبادتكم وأن يثيبكم عنها خير الإثابة حين يقف أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكلمكم ربكم، يكلم ربكم أحدكم ليس بينه وبينه ترجمان. ربك يكلمك يوم القيامة مباشرة، أي يكلم المؤمن، ليس بينك وبينه واسطة سبحانه. فأعدوا لهذا اللقاء جوابا. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى وأن يتقبل منا ومنكم. وأذكركم أخيرا بأن صدقة الفطر إنما تخرج قبل صلاة العيد، ومن نسي أو من جاهل فليخرجها الآن. وصدقة الفطر كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم تخرج صاع من طعام، تخرج صاعا من طعام، لا تخرج نقودا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها نقودا، أخرجها طعاما. من أخرجها نقودا لا تجزى عنه، كما قال أئمة الإسلام أحمد والشافعي ومالك وكافة العلماء، قالوا لا تجزى أن تخرجها نقودا، تكون صدقة عادية ليس صدقة فطر. أنت في عيد الأضحى يصح أن تجعل نقودا مكان الذبح؟ لا يصح، لا تقبل منك. كذلك صدقة الفطر الشعيرة لا تغير فيها، هذا شرع لا نغير فيه. وأذكركم أيضا أنكم إذا رجعتم إلى بيوتكم أن تصلوا ركعتين، هذه السنة، لا سنة في المصلى، إنما إذا رجعت بيتك تصلي ركعتين في بيتك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.